لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، السفر أوله، فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. وهذا الفصل كما ذكرنا من قبل أراد من خلاله الإمام رحمه الله تعالى أن يتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا خرج للقتال، وما يتعلق بذلك أي من كل جوانب هذه المسألة، من ساعة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى ساعة رجوعه صلى الله عليه وسلم من القتال. وسبق أن تكلمنا عن جزء من هذا الفصل، وهو الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بجيشه، وكيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في السير بالجيش، وكذلك في ترتيبه صلى الله عليه وسلم في الصفوف للصفوف ولكتائبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كيف كان صلى الله عليه وسلم يستعين بالله سبحانه وتعالى ويدعو ويتضرع ويسأل ربه سبحانه وتعالى قبل القتال. وكذلك أيضا تعرضنا للكلام عن موضعه هو صلى الله عليه وسلم أثناء المعارك، ومن ذلك قربه صلى الله عليه وسلم من العدو وليس ابتعاده عن المعركة، ومشاركته صلى الله عليه وسلم للمقاتلين، حيث كان يلبس صلى الله عليه وسلم الدرع والخوذة ويتقلد السيف صلى الله عليه وسلم ويحمل الرمح والقوس وغير ذلك مما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم أثناء القتال. ووقفنا بالحديث عند قول المصنف: وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله، وهذا أصل في الخروج للقتال في سبيل الله عز وجل. على كل قائد يقود جماعة من المسلمين أو كتيبة أو جيشا من المسلمين أن يؤصل لهذا، وهو أن يكون الناس في قتالهم وفعلهم يتقون الله عز وجل. وهذه المظاهر، مظاهر التقوى، تتمثل في هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. سيروا باسم الله، وهذا من باب التبرك والاستعانة، هذا من باب التبرك والاستعانة، فكل شيء مبدوء باسم الله ففيه بركة، ومن باب الاستعانة فهذه الباء كذلك يراد منها الاستعانة، أي سيروا ومعكم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو حال أهل القتال المتقين الصالحين، يسيرون للقتال يسيرون لكل أمر من أمورهم يبتغون معية الله عز وجل بالنصر والتأييد والحفظ، سيروا بسم الله وفي سبيل الله. وهذا أصل أيضا، وهو أن يكون القتال لله لا لأجل قوميات ولا عصبيات ونحو ذلك، إنما يكون القتال لله عز وجل. ولا مانع من دخول القومية في أثناء القتال من جهة المحافظة على بقاء الجماعة، بقاء الأرض التي عاش عليها الإنسان ونحو ذلك، وأن يحافظ على قومه وعلى شرفه وعلى وطنه، هذا كله عظيم. لكن كل ذلك يأتي من بعد أن يكون القتال لله عز وجل، وأن يكون لنصرة دين الله عز وجل. قال: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. وهذا في المعنى العام، أن القتال لا يكون إلا للكفار، لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا المسلمين بعضهم بعض، أو لا يجوز أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا إلا في أحوال ضبطها الشرع، كبغي المسلمين بعضهم على بعض، فإن بغت طائفة منهم جاز قتالها كما أمر الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا له ضوابط، ويسمى في كتب الفقه بقتال البغاة، يسمى بقتال البغاة، له أحكام له ضوابط. أما القتال المطلق فهذا يكون ضد الكفار والمحاربين لدين الله عز وجل. قال: ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. لا تمثلوا نهي عن التمثيل بجثث الكافرين، وهذا يدل على عظيم خلق الإسلام، فإنهم وإن كانوا يحاربون الله ويحاربون دين الله، إلا أننا لم نؤمر بالتمثيل بل نهينا عن ذلك، وأن الغرض من ذلك هو تعبيد الناس لله تعالى وليس التمثيل والتنكيل ونحو ذلك. ولذلك حتى في القتال ضد الكفار فلا يجوز التمثيل، لا بالحرق ولا بالتقطيع ونحو ذلك. وما ورد من أخبار عن بعض السلف ففيها نظر، إما من جهة السند أو من جهة فعل الصحابي نفسه، كما ينسب لخالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه ينسب له أنه مثل ببعض المشركين والكافرين، وهذا إن ثبت فهو محمول على اجتهاده هو رضي الله عنه، وهذا أمر مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تمثلوا، فإذا قتلنا الكافر لا يجوز بعد قتله أن نمثل به، بل وإذا أردنا أن نقتله فلا يجوز عند قتله التمثيل كالحرق والتقطيع ونحو ذلك، إلا بما دل عليه الشرع كتقطيع المحاربين، كتقطيع المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذه أشد عقوبة في الشرع، هذه أشد عقوبة في الشرع الإسلامي. ويعني يقول أنس رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على أن سألني الحجاج أي عقوبة أشد في كتاب الله عز وجل، فقلت الحرابة، فكان يأخذ الناس بذلك، يعني كان يقتل الناس بالحرابة، يقول هؤلاء مفسدون في الأرض ويقتلهم بحد الحرابة بأشكال مختلفة من القتل. وحد الحرابة هذا في الدين إنما جعل للمحاربين لدين الله المفسدين في الأرض، المحاربين لدين الله المفسدين في الأرض. وعلى سبيل المثال، مثلا من خرج على الناس يقطع طرقهم ويأخذ أموالهم ويأخذ نساءهم ويعتدي على أعراضهم، هذا هو المحارب، وهذا يستحق عند ذلك أن يقتل ويصلب وتقطع أيديهم وأرجلهم لما يفسدون به في الأرض ويروعون المؤمنين وينشرون الفساد والفزع في بلاد المسلمين. أما في الأصل فإن التمثيل منهي عنه، منهي عنه. ولا تغدروا، إن كان بينكم وبين أعدائكم عهد فاحفظوا لهم العهد، لا تغدروا. وهذا من عظيم أخلاق الإسلام، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فعلى سبيل المثال، لما كان يوم الحديبية، يوم الحديبية، وكان ما كان من مجيء بعض الأسرى من المسلمين عند المشركين هربا، ودخلوا في صفوف المسلمين في يوم الحديبية، كأبي جندل الذي جاء هاربا بقيوده ودخل في صفوف المسلمين، وهو رجل مسلم كان محبوسا أسيرا في مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبرم معهم اتفاقا يقضي بألا يقبل من جاءه من عندهم، ألا يقبل من جاء من عندهم مسلما كان أو كافرا. فلما كان ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال ولا تغدروا ولا تغلوا، ولها ضبط آخر لكنه مرجوح، آسف، ولا تغلوا ضبط، ده هذا ضبط آخر لكنه مرجوح، لكن الضبط الأرجح هو ولا تغلوا، الضبط الأرجح ولا تغلوا، لأنه مناسب للسياق، لأنه يناسب السياق. فالغلو مناسب أن يكون مع هذا، لماذا؟ لأن ما قبله وما بعده يعني في نفس المعنى، لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تغلوا، يعني الغلو في الأمور. وعلى الضبط الآخر لا تغلوا، يعني نهي عن الغلول، نهي عن الغلول، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا صغيرا، النهي عن قتل الصغار. وكذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو محمول على أنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال رضي الله عنه وهو يأمر جيوشه، قال سيروا على بركة الله وكذا، ونحفظ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينها قال ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا وليدا ولا راهبا في صومعته ونحو ذلك. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وفي الحقيقة هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل خاضع ل يعني مظنة الضرر من عدمه. فإن كان يظن عدم الضرر فيجوز ذلك، يعني إن كان يظن أنه في بلاد الكفار هذه لا يضر المصحف فيجوز أن يصحب المصحف إلى بلاد الكفار. يعني على سبيل المثال بلاد الأكثر بلاد الكفار الآن، فأنت من الممكن أن تصحب فيها المصحف، بل تصحب فيها كتب العلم وكذا لأجل نشر الدين والإسلام. قال ويأمر أمير السرية أن يدعو عدو، أن يدعو عدوه قبل القتال، وأن يأمر، ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم. قال ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوه قبل القتال، وهذه من الأحكام، ليست من الآداب فحسب، بل هي من الأحكام، يعني من أحكام الجهاد أنه لا يجوز بدء الكفار بالقتال إذا لم يسبق ذلك دعوة، إذا لم يسبق ذلك دعوة لهم للإسلام. لماذا؟ لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، فهؤلاء لا بد أن تصلهم الدعوة قبل القتال. بل استحب طائفة من أهل العلم تكرار أو تكرير الدعوة لهم إذا كان في ذلك مصلحة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فإنه على رغم أنه دعا اليهود قبل ذلك مرارا فلما غزاهم وحاصرهم قال لعلي انفذ على رسلك فإذا نزلت بساحتهم، إلى آخر ما يعني أمر به علي رضي الله عنه من دعوتهم. فلذلك فمن أحكام الجهاد أنه يجب انذار الكفار قبل غزوهم، يعني دعوتهم قبل غزوهم بأنهم لابد أن يدخلوا في الإسلام وأن هذا هو دين الله عز وجل الواجب أن يدخلوا فيه. طيب لو أن القائد غزاهم قبل أن ينذرهم فهذا لا يجوز، ويحق لهم أن يطلبوا إخراج هذا الجيش المسلم من أرضهم إذا دخل من غير إنذار، إذا دخل من غير إنذار. وقد حصل هذا مع يعني بعض المسلمين في زمن من يعني الأزمان، هو زمن قتيبة بن مسلم، وهذا كان سبق زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه دخل بعض بلاد السند أو الهند، دخلها من غير أن ينذر أهلها، لعلها سمرقند، نعم، فدخلها من غير أن ينذرهم، وبعد سنين رفعوا دعواهم إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فأمر بخروج المسلمين من هذه البلاد، وأنه عليهم أن ينذروهم ثم بعد ذلك يغزوهم إن رفضوا ذلك. فأسلم أهل هذه البلاد، أسلموا بعدما كانوا يعطون الجزية للمسلمين. قال ويأمر أمير السرية أن يدعو عدوهم قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، وهذا في زمن الإش، في زمن الهجرة، في زمن الهجرة. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد فتح مكة على التحديد فإنه لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة بعد الفتح، وأما الهجرة فباقية، أما الهجرة فباقية إلى يوم القيامة، يعني أنه للمسلم أحكام تتعلق بهجرته إلى يوم القيامة، وإلا فقد يصل الأمر إلى وجوب الهجرة على المسلم إذا كان يعيش بين الكفار ولا يقدر على إظهار دينه، فيجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين. لكن المقصود هنا إما الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، المقصود بالهجرة إلى المدينة، مقصود بالهجرة إلى المدينة، يعني قبل فتح مكة كان هذا هو الخيار، إما الإسلام والهجرة وإما الإسلام دون الهجرة. بمعنى أن المسلمين كانوا إذا قاتلوا الكفار فيذهبون إلى بلادهم أو إليهم فينذرونهم، فإذا أسلموا فيخبرونهم بعد إسلامهم أنتم اخترتم الإسلام. طيب هناك هجرة إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدون الهجرة أم تريدون البقاء في أرضكم؟ فإن اختاروا البقاء في أرضهم فإنهم يكون لهم أحكام تتعلق بهم. قال يكونون ويكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم نصيب في الفيء. خلاص لو هو عايز يختار الأرض التي عاش فيها وما يهجرش إلى المدينة فإن ذلك يكون له حكم، وهو ألا يشارك المسلمين في الفيء. وهذا اختاره بعض الأعراب، بعض أعراب المسلمين اختاروا ذلك وبقوا في أرضهم وفي بلادهم. طيب قد يقول قائل طيب لماذا يعني يحرمون من هذا؟ لأن الهجرة في هذا الوقت كانت لتكثير سواد الإيش المسلمين ولتقوية المسلمين في المدينة، لأن المدينة مستهدفة، ولذلك كلما كثر فيها عدد المسلمين كلما قويت المدينة بهم، ولذلك من هاجر فيأخذ من الفيء، أما من فضل أن يبقى في أرضه فهذا ليس له من الفيء ويعامل معاملة أعراب المسلمين. قال أو بذل الجزية، أو بذل الجزية. إذن فقائد المسلمين يخير الكفار بين ثلاثة أمور، قائد المسلمين يخير الكفار بين ثلاثة أمور. الأمر الأول الإسلام، ويتفرع عنه إذا أسلموا في زمن الهجرة أن يهاجروا أو أن يبقوا في دارهم وليس لهم في الفيء. يبقى الأمر الأول الإسلام. الأمر الثاني هو الجزية. الأمر الثالث هو القتال، يعني إن أبوا الإسلام فليؤدوا الجزية، فإن أبوا الإسلام والجزية يعني يستعن بالله سبحانه وتعالى ويقاتلهم. نعم. قال فإنهم أجابوا إليه قبل منهم وإلا استعان بالله وقاتلهم. يقول وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. هذا هو الصحيح. كان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، إذا انتصر الجيش المسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الجهاد والقتال، أمر المنادي فجمع الغنائم كلها فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها. أول شيء يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم الأسلاب، يخرج الأسلاب. ما الأسلاب؟ جمع سلب، والسلب هو متاع الرجل الكافر عندما يقتله المسلم، عندما يقتله المسلم فللمسلم حق في هذا السلب، أي في متاعه هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فهذا السلب يأخذه صاحب الحق فيه وهو الذي قتله. والسلب اختلف العلماء في يعني توصيفه، أقرب الأقوال فيه هو الأمتعة الشخصية، الأمتعة الشخصية يعني كثوبه ومثلا أمواله التي في جيبه نحو ذلك، الأمتعة الشخصية. ولذلك احنا كنا هنشير لحاجة شبه دي كده لما نيجي نتكلم عن الغنائم، وهي إذا كان المقاتل يجهز من قبل الدولة المسلمة، هذه مسألة هنيجي عليها إن شاء الله لما نيجي نقف عند الغنائم. يقول فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. فكما ذكرنا العلماء يختلفون في السلب، ما هو السلب؟ أقرب الأقوال هو الأمتعة الشخصية، ولا يدخل في ذلك الدواب التي يركبها ولا الأسلحة التي يتسلح بها على الأقرب، لأن هذه الأسلحة التي يتسلح بها فجاء في أخبار أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزعها في الغنائم، وزعها في الغنائم يعني سيوف ونحو ذلك، مما يدل على أن هذه الأشياء تدخل في الغنائم وليست في الإيش، في الأسلاب، وإنما الأسلاب الأمتعة الشخصية لهذا المقتول من الكفار، فيبدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يبدأ بها؟ لأن هذا مما يحرض المقاتل المسلم على القتال أكثر، ولا سيما إذا كان المقاتلون المسلمون فقراء. والصحابة كانوا في هذا الوقت من أفقر الناس، ولذلك خرجوا يقصدون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، ولا مانع من الغنائم التي أحلها الله لهم، ومن الغنائم في الجملة السلب، ثم الغنائم تفصيلا بعد ذلك. فهذا السلب يحرض المقاتل على أن يقاتل حتى ينتهي من قتال هذا الرجل، لأنه القتال القديم ممكن مع ازدحام المقاتلين يضرب هذا ضربة ويفر هنا ولا هنا ويتركه، وهكذا تكون المسألة كر وفر كر وفر بين الناس. لكن الحريص على السلب تجد ماذا؟ يظل يطلب هذا إلى أن ينتهي منه ويقتله، وهذا أشجع ويعني أكثر تحريضا على القوة في القتال. وإلا يعني كما جاء في خبر أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله في معركة من المعارك وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضحك الرب من عبده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل عبده متجردا أو كلمة نحوه، إن عبده يقاتل متجرد، فألقى الرجل درعه وانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا ليس معناه أن المقاتلين لا يأخذون بأسباب الحفظ، إنما هذا يكون في أحد منهم، فإذا ظهر هؤلاء في الصفوف هابهم الكفار. الكفار لما يروا إنسان تجرد من يعني وسائل الدفاع الشخصية، ما معنى هذا؟ أن هذا لا، هذا مستعد للإيش؟ للموت. هذا لا يريد إلا الموت، وعليه فكل من يلقى ماذا؟ يتحاشاه أو يفر منه، هذا يجعل الهزيمة تدب في صفوف الكافرين. قال: وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به. طلع الأسلاب الأول وبعدين الغنائم، يطلع منها الخمس، لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ها، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هو ذا الخمس، وليس على طريقة الشيعة الرافضة خصوصا، الخمس يذهب إلى من؟ يذهب إلى الفقيه، يذهب إلى الفقيه اللي هو ولاية الفقيه، الخمس يذهب إلى الفقيه، ويقولون هذا كان خمس للنبي صلى الله عليه وسلم فالآن يكون للفقيه، وهذا باطل. إنما الخمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولمن معه من الأسهم الأخرى، لله ولرسوله هذا سهم واحد، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمس فيجعله في مصالح المسلمين، ما كان يأخذ منه هو صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الشيء اليسير، وإنما كان يجعله في مصالح المسلمين. وإلا ضرب صلى الله عليه وسلم يده على دابة من الدواب وقال: وما ما أخذه، أو كلمة نحوها، منه إلا كما كهذه الشعرة في هذا الثور أو كلمة نحوها، وكل يوزعه في مصالح المسلمين صلى الله عليه وسلم. ما احنا قلنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم ذوي القربة، ذو القربة اللي هم قرايب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لا ياكلون، اه ما هو الخمس، الخمس يتقسم خمس اخماس، اهو الخمس يتقسم خمس اخماس، يتقسم على خمس جهات، الخمس الواحد هيتقسم على خمس جهات من الغنائم نفسها. الشيخ يعني مثلا الغنائم كلها 100% يطلع 50% ازاي؟ خمس يعني 20% تطلع من الغنائم هذه للخمس، اللي هو بيسمى الخمس ده للخمس جهات دول، النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربة اللي هم بني هاشم وبني عبد المطلب لأن هؤلاء لا يأكلون الصدقة، واليتامى لأن اليتامى مش بيطلعوا يقتلوا، صغار مش بيطلعوا يقتلوا، والمساكين وابن السبيل. فهؤلاء لهم هذا الخمس، أربع الأخماس الغنائم هيجه الكلام. قال: ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام. قال: ثم يرضخ من الباقي. يرضخ من الباقي يعني الباقي دلوقتي عندنا كم؟ أربعة أخماس. يرضخ من الأربعة أخماس، الرضخ هو إعطاء من هم ليسوا من أهل القتال شيئا يسيرا، إعطاء من هم ليسوا من أهل القتال شيئا يسيرا. قال: ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد. يعني لو في عبد طلع قاتل، لو في امرأة خرجت معهم في الجهاد تداوي جرح أو نحو ذلك زي ما حصل في بعض المعارك، هذه لا تدخل في الغنائم لكنها يرضخ لها. العبد هذا لا يدخل في قسمة الغنائم لكن يرضخ له. الصغير بعد مثلا الصحابة كان بيصحب أولاده الصغار زي الزبير، كان يصحب عبد الله بن الزبير وهو صغير على الفرس معه ويقاتل به، فيرضخ لهذا الإيش؟ الصغير. والرضخ كما ذكرنا هو أن يعطى من ليس من أهل القتال شيئا يسيرا. يعني واحد من الصحابة دول ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الرضخ ده أعطاه سيفا يقول فكنت إذا تقلدته جر في الأرض السيف أطول منه فكان يحطه كده في كتفه يوم السيف يعمل إيه يجر في الأرض. نعم. قال ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد. قال ثم قسم الباقي بالسوية بالسوية بين الجيش للفارس ثلاثة أسهم وللرادل سهم. ثم يقسم الباقي الأربعة أخماس هم دول الغنيمة طلع منهم الرضخ دول اللي هو الشيء اليسير ده للناس اللي هم الصغار والعبيد والنساء ونحو ذلك. الأربع أخماس بقى البقية يقسمها على الجيش. كيف التقسيم؟ الذي معه فرس الذي جاء بفرس هذا له ثلاثة أسهم، الذي لم يأتي بفرس وجاء راجلا ماشيا له سهم، أصبح الفرس بإيش؟ بسهمين. في خلاف طبعا في باب الفقه في باب الجهاد بين العلماء ان الفرس اذا كان عربي ياخد سهمين اذا كان فرس مهجن له سهم واحد وخلاف، لكن في الجملة الفرس له سهمان لانه الفرس ده اشبه بالدبابة دلوقتي. واحد جاب دبابة للجيش الاسلامي وطلع جايبها على حسابه، ده لابد ان يكافئ. وهذا يجرنا الى السؤال اللي ذكره الاخ فتحي وهو طيب الجيوش الان بتجهز غالبا من الدولة، الدولة هي اللي بتجهز الجيوش، حتى البتاع اللي لابسها المقاتل مين اللي جايبها له؟ الدولة. يبقى في هذه الحال سيكون هناك الايه التوزيع بالايه بالتساوي، اللي راكب دبابة زي اللي ماشي على الايه على الارض، لانه اللي راكب دبابة دي مش دبابته هو الشخصية، مش هو اللي جايبها، ده هو الدولة هي اللي جايبها له وعليه هو زيه زي اللي ماشي على الأرض، بل قد يكون الذي على الأرض أكثر مخاطرة ونحو ذلك. نعم. قال وكان ينقل وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلح، وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمس فأعطاه خمسة يعني خمسة أسهم لعظم غنائه، وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم ما عدا النفل. قال وكان ينفل من صلب الغنيمة. ما احنا اشرنا الى ان بعض العلماء قالوا انه الفرس له سهم واحد، وبعض العلماء قالوا لا له سهمين، وبعض العلماء قالوا لا ان كان عربي له سهمين وان كان غير مهجن له سهم ونحو ذلك. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلح. ينفل من الانفال والتنفيل، والتنفيل هو الزيادة، التنفيل هو الايش الزيادة، حتى يقال لصلاة التطوع صلاة ايش نافلة، فالتنفيل هو الزيادة. كان ينفل من صلب الغنيمة يعني احيانا كان يخرج انفال قبل توزيع الغنيمة كلها الاربع اخماس او الغنيمة كلها قبل توزيع حتى الايش الخمس قبل توزيع الخمس، فكان ينفل من صلب الغنيمة كلها او ينفل بعد ما ياخد طلع الخمس وياخد من الاربع اخماس على حسب الايش الاحوال، يعني لعله كان ينظر في كثرة المال وقلته صلى الله عليه وسلم. فكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلح. التنفيل كما ذكرنا هو الزيادة، والمقصود به هنا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض افراد من الجيش شيئا زائدا شيئا زائدا، ده يدهله كده نفل زيادة زي المكافأة زي الحوافز بالتعبير العام العصري عندنا، بيحفزهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أبلوا بلاء حسنا وسبقوا غيرهم. يعني مثلا واحد من المقاتلين مثلا يعني عمل عملية فدائية قوية جدا مثلا بخلاف واحد تاني، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يكافئه زيادة. المكافأة الزيادة دي هي اللي هي اسمها الايه؟ النفل او الانفال دي. يوم ينفل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المقاتلين شيئا زائدا. نعم. قال: وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة، بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة. الراجل والفارس كم؟ ثلاثة. فهو جمع لسلمة بن الأكوع بين سهم الفارس وسهم الراجل، يعني ضعف له النبي صلى الله عليه وسلم تنفيلا فأعطاه خمسة، مع انه سلمة ما كانش معاه ايه؟ ما كانش معاه فرس اصلا، لانه هو نفسه رضي الله عنه كان اقوى من الفرس، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة نفلا، هذه الزيادة نفلا. ايوه هذه الزيادة نفلا. ايوه ماشي. الزيادة دي كلها ايش؟ نفلا. هو لو سهم واداله سهم فرس وماشي كده بقى، هو له سهم وزداله سهم فرس بقى ثلاث، ونفله اثنين كمان. نعم. قال: لعظم غنائه، يعني اغنى الاسلام، المقصود بالعبارة يعني انه اغنى الاسلام، انه هذا الرجل اغنى الاسلام، يعني جعل الاسلام يعني ظاهرا عاليا بقوة يعني قتاله. وكان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم ما عدا النفل. كان يسوي بين الضعيف والقوي في القسم، في قسم الغنيمة، يعني كل المقاتلين زي بعض ما عدا النفل. النفل ذا كان نوع من المكافأة. وكان إذا أغار في أرض العدو وبعث سرية بين يديه فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي. الغنيمة اللي جت بها السرية، السرية عبارة عن ماذا؟ جزء من الإيش؟ من الجيش. خرجت السرية دي عملت عملية استثنائية في أي مكان، فهي عملت عمل زائد عن الجيش، فكان ينفلها صلى الله عليه وسلم قبل ما يوزع الإيش؟ الغنيمة على الجيش كله. قال: فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، يعني كان أحيانا ينفل الربع أحيانا ينفل الثلث وهكذا. ومع ذلك كان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان ومع ذلك كان يكره النفل، يعني هو كلمة يكره النفل مش هتصل للكراهة الاصطلاحية، إنما يعني كأنه المقصود بذلك إنه كان يود لو أنه لم يعطي النفل. لماذا؟ يقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعفهم. لأن النفل بيوجد يعني معنى أيضا يعني قد يؤثر في نفوس بعض الناس. صورة ذلك المقاتل القوي مثلا زي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه نحوي، ده ممكن في كل معركة ياخد ايه؟ ياخد أنفال، ويجي حد تاني ممكن ضعيف شوية مش هياخد أنفال، فيقوم دايما نفسه تبقى ايه؟ فيها شيء، يعني وود لو أنه يعني كان مثل هؤلاء ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفه، لأجل أنه القوي يحاول أنه يعمل ايه؟ يرجع بالنفل على إخوانه مرة أخرى، يعني هو يعطيهم النفل لأنه النفل ده مستحب تشجيعا له، وهو في ذات الوقت يرغبهم في ماذا؟ ان يتصدقوا بشيء من النفل ده على اخوانهم الايش؟ اللي ما خدوش من النفل. يقول: وكان له سهم من الغنيمة يدعى الصفي، ان شاء عبدا وان شاء فرسا يختاره قبل القسم. اختلف العلماء هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او هو عام لقائد الجيش في كل زمان. الأقرب إن هو عام، الأقرب إن هو عام، لأنه لم يرد دليل على الإيش؟ على التخصيص. إنه له سهم يقال له الصفي، وكلمة سهم يعني الجزء من الشيء، وليس المقصود به السهم المساوي في كل وقت، يعني الرجل له مثلا سهم والفارس له سهمين، كان في سهم اللي هو الصفي ده، يعني المقصود به في انتقاء معين ان صح التعبير بيحصل قبل توزيع الغنائم لقائد الجيش، لقائد الجيش، اما تخصيصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما تخصيصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على قول من قال هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واما هو عام لعموم القادة. وهذا فيه نوع ايضا مكافأة للقادة ذول، ان القائد هذا نجح جيشه وفاز، فكما يكافأ المقاتلون بالنفر بيكافأ القائد بماذا؟ بسهم الصفي. سهم الايش؟ الصفي. هو عجبه شيء في الغنائم يبقى يعطى له، وهذا ليس يعني فيه اثر ولا شيء، انما هذا نوع من المكافأة. وكل ما كان طبعا القائد هذا تقي عنده دين، هتجد يعني اذا حتى اخذ هذا السهم ان كان على القول بالنتعام سيأخذ ما لا يجعل فيه شبهة عند الناس ونحو ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها كانت صفية منه، كانت صفية منه يعني من إيش من سهم الصفي هذا، كانت صفية منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل يعني بني الحارث وكانت صفية بين هؤلاء، فأخذها المسلمون، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم في من سهم الصفي هذا، من سهم الصفي هذا. ها؟ شيء مصطفى، صفي يعني مصطفى، هو بيصطفي شيء. يعني مثال بسيط خالص إن صح يعني التعبير بتاعي ده، يعني إحنا اشترينا مثلا شوية حاجات، مثلا كتب كده ولا حاجة، اشترينا شوية كتب وقلنا هنوزع على الإخوة، هنوزع الكتب دي على الإخوة كلهم، ف يعني إن صح التعبير ده يعني، فمن عظيم أدب المسلمين إن يعملوا إيه؟ لو كان فيهم حد كبير يعملوا إيه؟ مين اللي ياخد الأول؟ يوم يقولوا له هو اختار اللي أنت عايزه الأول، يوم هو ياخد الكتاب اللي هو إيه؟ عايزه هو الأول، نوع من إكرامه، وليس هذا نوع من الإيه؟ العصبية أو نحو ذلك، إنما هو نوع من إكرام يعني هذا الكبير. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها كانت صفية منه يعني من الصفي، رواه أبو داود. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، في كان عند النبي صلى الله عليه وسلم سيف اسمه ذو الفقار، كان سيف شديد جدا، كان هذا أيضا اختاره أيضا في أول ما اختار. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختار صفية ما اختارهاش، يعني لو حد فيكم يذكر قصة يعني زواجه من صفية، ما كانش في أول الأمر هو اصطفاها، ده صفية وقعت في سهم من؟ في سهم أظن حسان أو زيد بن ثابت، حد من الصحابة يعني وقعت في سهمه. فجاء بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله إنها ابنة النضير، إن ابنها ابنة حيي ابن أخطب زعيم بني النضير، يعني ده يعني دي شريفة في قومها، وإنها تكون عند واحد من يعني غمار الصحابة ده نوع من الإهانة ليها، الذي يصدها ويصد أمثالها وأمثال أمثالها عن الإيش؟ عن الإسلام. وإن إكرامها ده يعني من دواعي أنها تسلم وأهلها يسلموا وغيرهم يسلم، وده كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دائما، إنه يأتي إلى نساء لهن شرف ويتزوجها لأجل ما وراءها. يعني لما مات، لما ارتد والعياذ بالله زوج أم حبيبة رضي الله عنها في الحبشة وكانت من المهاجرات، أما ارتد زوجها أرسل إلى النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوج أم حبيبة، نوع من الإكرام لها والعوض، فضلا عن ما فعل كذلك مع عائشة إنها بنت سيد الناس أبي بكر رضي الله عنه، وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان من بدر لتمريض ابنته، فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضرب له بسهمه وآجره. كان صلى الله عليه وسلم يسهم لمن غاب عن الوقعة. في بعض الناس ما حضرش المعركة، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يطلع له سهم حاجة برضه، ولا سيما إذا كان هذا الذي غاب غاب لمصلحة للإيش للمسلمين، أن يولي مثلا أمر المدينة، يبقي على الناس في المدينة، يبقي على أمر للرسول صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة، كما أبقى عثمان رضي الله عنه يوم بدر ليداوي ابنته ويمرض ابنته ونحو ذلك. وكانوا يشترون معهم في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم، وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، وذلك على نوعين: كانوا يشترون معه ويبيعون في الغزو وهو يراهم ولا ينهاهم، وكأن والله أعلم هناك من كره ذلك أو نحو ذلك. فالإمام ابن القيم يشير إلى أن هذا لم يكن فيه شيء وكانوا يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكأن الذي أشار بالكراهة أو المنع أو نحو ذلك أن هذا ينافي الإخلاص في الجهاد والقتال والخروج في سبيل الله أو نحو ذلك، فأراد أن يبين أن هذا كان يفعله الصحابة ولا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من مصالحهم. وكانوا يستأجرون الأجراء للغزو، يستأجرون الأجراء للغزو. قال: وذلك على نوعين: أحدهما أن يخرج الرجل ويستأجر من يخدمه في سفره، إن الراجل منهم رضي الله عنهم خارج للقتال في سبيل الله، يوم ياخد معاه خدام بالأجرة، يجيب واحد بالأجرة يخدمه، أنت تبقى على متاعي بالأجرة، بحيث أنه هو أثناء القتال يبقى مش مشغول بمتاعه ولا بفرسه ولا شيء، جهز للفرس يجهزه له، جهز للسلاح يجهز له السلاح، يجمع الأمتعة يجمع الأمتعة، انزل ننزل، ارحل نرحل، هو عنده قدرة على ذلك، فهذا مأجور بإذن الله. لماذا؟ لأنه كل هذا بذل لله عز وجل. قال: والثاني أن يستأجر من يخرج للجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، ويسمون ذلك الجعائل، أن يستأجر من يخرج للجهاد، وهذا أعلى مقاما، أن يستأجر من يخرج للجهاد كذلك، هو نفسه خارج للجهاد غازي، ولا يكتفي بأنه هو يخرج للجهاد، إنما يستأجر من يجاهد كذلك. يعني يقول لي واحد ما عندوش قدرة مثلا، أو عنده أي حاجة ما عندوش قدرة على الخروج، يوم يقول له أنا أعطيك أجرة واخرج معنا قاتل وجاهد، فهذا الإنسان مأجور وزيادة. قال: وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي أجره وللجاعل أجره، وأجر الغازي وللجاعل أجره وأجر الغازي، يعني أنه هذا عمل جيد وطيب، وأن هذا العمل يؤجر عليه هذا الإنسان. يقول: وكانوا يتشاركون في الغنيمة، وهي على نوعين أيضا، كانوا يتشاركون في الغنيمة، يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا خرجوا إلى القتال اتفقوا قبل الخروج على الشركة أو المشاركة في الغنائم، وهذا على نوعين. قال: أحدهما شركة الأبدان، والثاني، طب شركة الأبدان دي فاكرين احنا لسه قريب كنا بناخد شركة الأبدان في المعاملات، اللي هي بتقوم على ماذا؟ تقوم على القوة البدنية، تعتمد على البدن، هذا لا مال له والآخر لا مال له، وكلاهما يعتمد على قدرته البدنية. على سبيل المثال يخرج هذا يحتطب وهذا يحتطب، وما جمعاه فهو لهما، فهذه شركة أبدان مثلا، هذه شركة أبدان، فكان الصحابة يفعلون ذلك، ودي صورة من الصور. نعم. والثاني أن يدفع الرجل بعيره، طب صورة شركة الأبدان في الجهاد أنه يتفق قبل الخروج ان احنا كل ما نحققه من سلب من غنيمة فهو بيننا بالإيش بالتساوي. نعم. حتى لو واحد وحده، وقد حصل وهو هيأتي الخبره. والثاني ان يدفع الرجل بعيره الى الرجل او فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فاصاب احدهما قدحة والاخر نصله وريشة. الصورة الثانية الشركة في الجهاد أو المشاركة في الغنيمة، يعني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه، يقول له خذ البعير بتاعي أنت اطلع قاتل عليه. كل ده محمول يا إخوانا على أنه نوع من أنواع الجهاد، جهاد الدفع، جهاد آسف الله جهاد الطلب، محمول على جهاد الطلب. وإلا لا يسع هذا المسلم في جهاد الدفع أن يقول لأخي خذ الفرس وأنا قاعد هنا، إنما هذا محمول على جهاد الغزو والطلب. قال أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه في على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم فأصاب أحدهما قبحه والآخر نصله وريشه، إلى درجة أن الصحابة دول ممكن يوصل في الآخر أن هما الاثنين ما يغنموش حاجة إلا مجرد إيه؟ سهم، سهم سهم حقيقي، وليس المقصود بيعني المقدار. فياخد واحد منهم النصل، واحد منهم ياخد الإيش؟ الريش بتاع السهم. أو هذا يعني نوع من المبالغة في بيان أنهما كانوا يقتسمون، أنهم كانوا يقتسمون ما اتفقوا عليه إلى هذا المستوى من العدل في القسمة. السهم انت عارف الأول صورة السهم، السهم يبقى من قدام له نصل اللي هو الحتة المذببة دي اللي هي مفروض تقتل دي لما تدخل في جسم الإنسان، ومن الخلف له يعني ما يسمى الريش اللي هو اللي في الآخر فيه بعد كده اللي بيسمى القزة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها دي اللي هي اللي ماشيين ورا بعضيهم دول. فالجزء ده بيتركب في الحديدة الأصلية اللي هي السيخ الأصلي ده، السهم عبارة عن سيخ، سيخ طبيعي كده حديد، وبعدين متركب في مقدمته نصل اللي هو الراس اللي هي المذببة دي، وفي الورا في الذيل ورا متركب له قطعة أيضا مذببة أخرى وفيها ريش كان يحطوه عشان الريش ده يعمل إيه؟ نوع من عملية الدفع، إذا يعني ضربه من قوسه كان الدفع أشد في ذلك. قال ابن مسعود اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. وهذا الحديث إن كان ضعيف السند لكن عليه عمل العلماء في كتاب البيوع، كتاب البيوع، وده بيستدلون به على شركة الإيش؟ الأبدان، على شركة الأبدان. يقول وكان يبعث السرية فرسانا تار ورجالا أخرى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من هديه في القتال والجهاد يبعث السرايا، أحيانا يبعث هذه السرايا فرسانا يبعثهم ركبين يعني، ورجالا أخرى تخرج فرقة أيضا استطلاعية على رجليها كده، وممكن تطلع على يعني خيول ونحو ذلك. ولا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح، ولا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح، يعني انتهت المعركة وفتح المسلمون هذا الحصن هذا المكان نحو انتهت المعركة وغنموا، من جاء من المسلمين ليشارك في القتال بعد انتهاء المعركة فليس له إيش في الغنائم شيئا. وكان يعطي سهم ذوي القربة في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبد شمس ونوفل، وقال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أعطى السهم الذي هو من الخمس، السهم الذي هو من الخمس كما في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، من هم هؤلاء الذين يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته؟ يعطي بني عبد المطلب، بني هاشم وبني المطلب. بني هاشم دول أصل النبي صلى الله عليه وسلم، دول أصله وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبني عبد المطلب ودول أبناء العمومة. طيب ما هو له عمومة آخرين وهم نوفل وشمس، نوفل وشمس، لأنه عبد المطلب هذا له أربعة أولاد، نوفل وشمس وهاشم والمطلب. فكان هذا الرجل له أربعة أولاد، فلماذا لم يعطي الطرفين الآخرين؟ لأن بنو عبد المطلب شاركوا بنو هاشم، شاركوهم في حصار ماذا؟ في حصار الشعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. قال: وكان المسلمون يصيبون معه. ولذلك مصارف الزكاة، مصارف الزكاة يمنع منها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم القرابة الذين يمنعون؟ بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم شاركوهم في الشعب، تحملوا معهم عبء الحصار 3 سنوات. يمنعون من الزكاة لأن أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الزكاة، أهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. نعم. ده يمنعون من الزكاة شرفا لهم، ده شرف ليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نأكل أوساخ الناس، لأن الزكاة تطهير للناس من ذنوبهم. نعم. قال: وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. وقيل لابن أبي أوفى: هل كنتم تخمسون الطعام؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأزربتنا منه مملوءة. هذه الأخبار كلها ظاهرها على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقسمون الطعام في الغنائم، يعني ما كانوا يعني يدخلون الأطعمة في الغنائم. لكن هذا يعني الكلام فيه نظر من جهة أن هذا لابد أن يحمل على الشيء اليسير، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، أنه لابد من حمل هذا على الشيء اليسير، وإلا لو كانت لحوم ونحو ذلك فإنها لابد من ضمها للإيش؟ للغنائم. أما الشيء اليسير فإنه لا يشترط فيه أن يدخل في الغنائم. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول كما سيأتي. نعم. قال: وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا. قال: من انتهب نهبة فليس منا. كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن النهبة، والنهبة هو ما يؤخذ بغير حق في العلن، هو ما يؤخذ بغير حق في العلن، بخلاف الغلول. الغلول ما يؤخذ بغير حق في السر، والنهبة ما يؤخذ بغير حق في العلن، في نوع من يعني الاجتراء على الأخذ علنا، ولا سيما لو كان الجمع يتفق على الأخذ فيهون عند الناس عند ذلك الأخذ. ولذلك هذه الصورة التي ربما وقع فيها بعض الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينهى عن النهبة وقال: من انتهب نهبة فليس منه. وهو صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره مر ببعض القوم وقد انتهبوا شيئا من الغنائم وجعلوا يطبخونه لحوم ونحو ذلك، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك أمر بكفء هذه القدور، وقال: هي والميتة في الحكم سواء، هي والميتة في الحكم سواء، ونهاهم أن يأكلوا منها. ولذلك هذا يحمل المقاتل، يحمل المجاهد، يحمل الناس على الأمانة. ونهى كذلك عن الغلول صلى الله عليه وسلم كما يأتي. يقول: وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء فإذا أعجبها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه. قال: وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفيء. الفيء لفظ يعبر عن الغنيمة عموما هنا، يعبر عن الغنيمة عموما هنا، ويختص بالفيء أكثر من جهة أن هذا الفيء ما جاهدتم عليه، ما قاتلتم عليه، فلماذا تتعجلون في أخذه، تتعجلون في أخذه؟ فينهى الرجل أن يركب دابة من الفيء، وهذا لأجل أنها لم تقسم، يعني هذه الغنائم أو هذا الفيء لم يوزع فلا يستعمل، فإذا أعجفها ردها فيه. إذا أعجفها، العجاف اللي هي الضعيفة كما في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن يعني البقر الذي كان في منام الملك يأكلهن سبع عجاف، فالعجاف هي الضعيفة قليلة الخير ونحو ذلك، كما توصف أيضا السنين أنها سنين عجاف، فإذا أعجفها يعني تسبب في ضعفها أو مرضها أو نحو ذلك، قال ردها فيه. إذا كان هذا له سهم، جعل هذا السهم من يعني أو أعطاه هذا الذي تسبب في إضعافه عقابا له على أنه استعملها أو نحو ذلك. قال: وأن يلبس ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه رده فيه، أيضا لا يستعمل الثياب التي جمعت في الغنائم أو الفيء أو نحو ذلك، وإلا إذا أخلقه يعني أتلفه رده فيه. ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. أما في حال الحرب فكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يمنع من الانتفاع به، يعني هذه الدابة، هذه الثياب تستعمل في الحرب، يعني لها وظيفة في الحرب، فلا مانع من استعمالها. وكان يشدد في الغلول جدا، ويقول: عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول: عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة، يعني الغلول. ولما أصيب غلامه مدعا قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة، فقال: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قال: فجاء رجل بشراك أو شراكين، لما سمع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وهذا يراد منه الترهيب من الغلول، والغلول كما سبق الأخذ من الغنيمة سرا، الأخذ من الغنيمة سرا، ولا سيما ممن ائتمن على ذلك، ممن ائتمن على ذلك. ولذلك عمم العلماء وقالوا: هو الأخذ مما ائتمن عليه خلسة من غير أن يعلم صاحبه أو مالكه. ولذلك يدخل في الغلول كل أنواع أو صور أخذ الناس، سواء كان من وظائفهم أعمالهم ونحو ذلك، بغير علم أصحابها. نعم. قال: ولما أصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة: هنيئا له الجنة. وهذا نوع من الشهادة منهم رضي الله عنهم بما ظهر لهم، بما ظهر لهم. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم كما قال في الرجل الذي مرت جنازته وأثنوا عليه خيرا، إنما قال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. وهذا بالوحي، فإنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم كذلك أن هذا الرجل لا ينفع هذا الثناء، لأنهم ما علموا ما فعل، وأن الذي فعل من الغلول كان سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وقال لمن كان على ثقله وقد مات، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني متاع النبي صلى الله عليه وسلم ورحل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. هذا الرجل كان يثنون عليه، والبخاري بوب باب لا يقال فلان شهيد على هذا الحديث، باب لا يقال فلان شهيد، وكانوا يقولون فلان كذا وفلان كذا، و جعلوا يصفونه بالشهادة ونيل الجنة ونحو ذلك. فقال هو في النار، هو في النار. نعم. وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. ثم قال يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثا. وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها. يعني من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصاب غنيمة جاء بها إلى موضع جمع الغنائم، وأمر المنادي أن ينادي في الناس أن يجمعوا الغنائم فيجمعونها ثم يقوم على قسمتها صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر، حبل اللي بيجر به الدابة بتاعته. قال فجاء رجل بزمام من شعر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعت بلالا ينادي؟ يقول للرجل. فقال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ وده اللي استدل به بعض أهل العلم، أي من الأدلة يعني اللي استدل بها بعض أهل العلم على أنه يعني أكل الصحابة من بعض الأطعمة ونحو ذلك محمول على الشيء الإيش اليسير، وإلا الحبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لام الرجل وعاتبه على أنه لم يأتي به في الغنائم. نعم. قال ما منعك، فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وإن كان يعني السند ضعيف لكن هناك يعني أدلة أخرى على هذه المسألة. يقول وأمر بتحريق متاع الغال، يعني من الأحكام المتعلقة أيضا بالجهاد أنه لو غل إنسان من الغنائم فإذا جاء بعد ذلك يعني مال هذا الإنسان أو متاع هذا الإنسان وقدروا عليه أخذوه وحرقوه، والمقصود به المتاع الذي معه، المتاع الذي معه. نعم. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه، قال وضربه، قال وحرقه الخليفتان بعده، يعني في فصل هنا في الكلام، وحرقه الخليفتان بعده. بيقول يعني ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب بتحريق متاع الغال وأمر بضرب الغال وحرق الخليفتان متاع الغال، بيقرر هذه المسألة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت، قيل فإنه منسوخ للأحاديث التي ذكرت، بيشير إلى أنه أحاديث أخوانا أحاديث التي فيها حديث مذعم اللي مر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار. فهذا الخبر وأمثاله لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ حرق المتاع الغال. فالعلماء منهم من قال هو منسوخ، إذا كان يعني ثبت فهو منسوخ بهذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع الغال فيها. فقيل منسوخ للأحاديث التي ذكرت ولم يجئ التحريق فيها. وقيل هذا كلام ابن القيم وهو قال وهو الصواب إنه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة. وبعدين ابن القيم بيقول هو هذا من باب التعزير وليس من باب المنصوص عليه، يعني كأن ابن القيم يجمع يعني الأقوال في هذا القول، إنه أقوال تقول بتحريق متاع الغال وأقوال تقول بعدم تحريق متاع الغال، ويستدلون بالأحاديث التي لم يأتي فيها التحريق. فابن القيم يقول أن الخلفاء فعلوا ذلك وجاءت أخبار تثبت أن الخلفاء فعلوا ذلك، فحمل ذلك ينبغي أن يكون على أن هذه عقوبة تعزير، والتعزير عقوبة لمخالفات غير منصوص على عقوبتها في الشرع، غير منصوص على عقوبتها في الشرع، يعني أن يرتكب الناس أشياء من المخالفة للشرع لكن لم يأتي فيها نص بالعقوبة في هذه أو هذا الفعل، فيكون التعزير عند ذلك. ولذلك ابن القيم يرجح أن تحريق متاع الغال من باب التعزير والاجتهاد من الإمام، والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعني يرى هذا القول كذلك، ويقول إن هذا أقرب من أن هذه عقوبة تعزير، وأن للحاكم أو القاضي أن يحكم على الغال بتحريق متاعه إن رأى أن في ذلك زجر له ولأمثاله ونحو ذلك، ويكون ذلك من باب التعزير. نقف على هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.